سلام مع نفسك. مش هتيجي في يوم من الايام تقول انا ليه عملت كده وليه زبرت دي، الان انت مالكش عمل بقى، ده المساله كون هي اللي بتشتغل. سلام مع الكون، سلام مع الجماد، سلام مع النبات، سلام مع الناس اللي زيك، سلام مع الملائكه. ولذلك بقى ايه تحيتهم فيها لما نحيي بعض سلام، لان ده احسن نعمه ان نعيش في سلام وايه وعلي. طيب والملائكه يدخلون عليهم ايه برضو يحيونهم بالايه بالسلام. وبعد ذلك يبقى السلام الاعلى من الله، سلام قولا من رب رحيم. فاذا كان السلام منا لبعضنا ادي مرحله، ومن الملائكه لنا ادي مرحله، ومن الله لنا ادي اعلى ايه اعلى مرحله. بعد لما ذكر الاشقياء وما ينتظرهم والسعداء وما ينتظرون، اراد ان يضرب لنا مثلا يوضح فيه منهج الاشقياء ويوضح فيه منهج السعداء. برضو الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ضرب الله مثلا، ما هو المثل؟ المثل هو الشيء الذي يوضح بالجلي الخفي، شيء جلي قدامك وشيء خفي عنك، نقول نوضح الخفي بايه؟ كله انك انت شكله ايه؟ يقول له انت شفت فلان او مثل فلان، يبقى انت سالت عن واحد ما تعرفوش فجاب لك مثل انت تعرف. يبقى المعنى المثل هو ايه؟ انك انت توضح خفي بجلي. ليه؟ قال لك لانه بينقل المعاني الى امر المحس، والانسان انفه بالمحس قبل الفه بالمعاني، لان الحواس الادراكات الحواس تديك حاجات حسيه الاول وبعدين تديك الايه المعنويات. يبقى الفنا بايه؟ اول الفنا بالامر الايه الحسي، وبعدين ننتقل من الامر الحسي. ولذلك ربنا يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. اوعى تبتدي تقول بعوضه ايه اللي ربنا يضربها مثلا. ولذلك هم قالوا كده، ايه اللي ربنا مثل بالايه بالبعوضه؟ يتقي على عليكم تفهمين حاجه، ده البعوضه اللي فيها حركه وفيها حياه زيك تمام، وبتطير وتطير وتطير وتطير دي عشان تعرف ازاي التركيب الكل ده اللي في اجهزتك في هذه البعوضة الصغيرة. طب قول لي معدتها تبقى فين؟ طب قول لي جهاز تنفسها يبقى فين؟ هي ايه كلها؟ الجهاز ده موقعها فين؟ الغدد بتاعتها تبقى فين؟ الامعاء تبقى فين؟ الله، ما هو الشيء تدهش صنعته من امرين، اما ان يكون ضخما فوق امكان الاحساس، واما ان يكون دقيقا دون مراتب الاحساس، ما يدركش. يقول له اهيد العظمه بقى، لما عملوا الساعه بتاعت بريطانيا دي اسمها ايه؟ بيك بيك، شوف عقربها قد ايه، دل على ان الصانع مش عارف. وبعدين عملوا لنا ساعه قص خاتم، الدقه بنت هنا والايه؟ تفرض ان يكون الجمل اهو زي البعوض، بل بالعكس تقول الاوعيه دي كلها والامثله اجتمعت فيها ازاي بقى؟ وبعدين قال يا اخويا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ يفتوي. خليك قاعد تاكل العسل كده والذبابة جات وراحت واخدة بجناحها شوية عسل منك، إن كنت استوى بقى وشاطر هات منها العسل. شوف الضعيف ده، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ ضعف الطالب المطلوب. يبقى ربنا لما يضرب لنا مثل بذبابة بالضعورة، ولذلك لما يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هم فاهمين فما فوقها يعني الاكبر منه؟ لا، ده فما فوقها في الاستغراب، يبقى اللي اقل منها بقى. يبقى ما فوقها في الايه؟ في الاستغراب البعوضة. وبعدين جبنا المكروه، وبعدين جبنا ايه الثاني اللي بيسموه زي ايه؟ في حاجة ثانية كده بيسموه الفيروس، وايه اللي كمان واقل من الفيروس؟ يبقى فما فوقها اي في ايه؟

أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لا يستحي أن يضرب هذا المثل، لأن المثل وإن كان في البعوضة إنما هيدي معنى كبير. البعوضة البسيطة اللي حجمها قد كده وبعد ذلك تتساوى مع الفيل ومع الخرتيل ومع الحوت في مقومات الحياة من كل الأجهزة، كل مقومات حياتها في التقليد. من الذي يستطيع أن يركز كل هذه الأجهزة في الشيء البسيط؟ ولذلك كان المستشرقون الذين يحاولون أن يتعرضوا للقرآن يقول لك الله يقول في كتابكم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فإذا كان يضرب المثل بالبعوضة اللي هي الأقل، يبقى كل يضرب المثل اللي فوقه يبقى سهل دي إيه فما فوقها دي، لما جم ضرب مثلا بالإيه بالبعوضة يبقى إيه يجيب المثل وما فوقها، ده لازم كان يترقى يقول فما إيه فما تحتها. يقول له اصلك انت ما فهمتش الفوقيه هنا، لانك لم تاخذ القران ولم تستقبل بملكه عربيه سليمه محايده. طب اخذته ما قال لك فما فوقها ايه؟ طب الله ضرب المثل بالدقيق يبقى فما فوقها في الدقه، فما يزيد عنها في الدقه، هو ده المعنى اللي احنا عايزينه. اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يضرب لنا مثلا للحياه في الدنيا، والحياة الدنيا من لدن خلق الله إنسان، بلاش الإنسان من قبل الإنسان، من قبل الإنسان لأن في أجناس ثانية كتب قلناها من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، هذه الحياة. فكيف يطوي الله الحياة الطويلة العريضة التي تستغرق أعمار أجيال؟ يديها لك صورة ازاي؟ يقولها لك، يقول لك عليها إيه؟ ده أنت مش هتدرك منها إلا إيه؟ إلا طول عمرك. طب والباقي الحياة من أول آدم لأن تقوم الساعة، الله يريد أن يقرب لك المثل، يوم يضربها لك في مثل يوجده يجعله إيه مركب. مثل الحياة الدنيا فماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح إيجازا، ماء نزل والزرع طلع وبعدين نبت وبعدين بقى إيه بقى حصين. شوف طوى الحياة دي كلها في إيه؟ إنما الحياة الدنيا لعبه إيه وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إيه؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الله الحياة كده طواها منظر كلنا بنشوفه، شوف شوية مطر وتنزل والأرض تخضر وتدع وبعدين تبقى حصين. أهل الحياة الدنيا الطويلة العريضة ده إيه؟ ربنا ركزها في إيه؟ إذا فضرب الأمثال إنما يأتي لتوضيح المعاني الخفية في صورة محسة بحيث يستطيع العقل الفطري أن يدرك فيها ما يريده الله به. ما يريده الله به، إحنا قلنا إن المحسات بتدرك أشياء وما بتقتصرش على الإدراكات، إنما تيجي ترتقي مرة ثانية إلى التخيل، يبقى في حس وفي خيال وبعض الخيال يجي توهم، يبقى مراحل الادراكات للاشياء الخفيه ايه؟ الاول الحس وبعدين الواحد يتخيل وبعدين يتوهم. الله، تركيبه التخيل دي جت ازاي؟ طب الحس المحسب وسائل الادراك، التخيل ايه؟ التخيل ان تجمع صوره كليه ليس لها وجود في الخارج انما مكونة من مادة واشياء موجودة في الخارج، هذه التخيل. يعني مثلا الرجل اللي بيجي يوصف الوشم اللي على عين حبيبته بيقول خوض كأن بنانها في نقشة الوشم المزرد سمك من البلور في شبك تكون من زبرجد. شوف سمكة من البنور في شبكة من الايه؟ ايدها بيضة او ايه البنور؟ وبعدين عملوا عليها رش اخضر كده زي ايه؟ زي الشبكة. فبقى البياض باين من الشبكة زي السمكة ما هي باينة من مين؟ الشبكة. هو طب حالة هل في سمك بنور وفي شبك زبرجة؟ الصورة الكلية دي موجودة؟ لا مش موجودة. انما هو اوجدها من اشياء هيك مفرغاتها موجودة. السمك نعرفه والبلور والشبك نعرفه والزبرجد نعرفه، انما هو لقى من الصور الموجوده المادة دي صوره غير موجوده، ده ايه؟ ده خيال. ما دام يعمل الخيال ده يقول لك بيقرب ايه؟ بيقرب المعنى. في شيء يجي برضه توهم. التوهم ده برضه مش موجود زي الخيال. او مش له وجود. بس الخيالي افراده موجودة في الخيال. ولكن التوهم افراده اخرى مش موجودة. افراده ولذلك يقول لك ايه؟ وهم يعني ايه؟ يعني الشيء ايه وجد في الحس ايه؟ ولا يوجد ايه؟ في الخيال. ليه؟ لان الخيال مفردات حسية. وده مش مفردات حسية. مش مفردات حسية كمان. يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ وهم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب لنا متاع الجنة يقول ايه؟ الرسول يشرح لكون فيها ما تشتهيه الانفس وتلذذ الاعين. الرسول يشرح لكون فيها ما لا عين ادي الحس. وما لا اذن سمع برضه من الحس. ولا خطر على قلب بشر. لا خيالا ولا وهما. لا خيالا. يبقى الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يوضح شيئا يضرب له المثل. والمثل ده تشبهه زي ما يكون واحد مات عزيز لصديق لك وانت تريد ان تعزيه. مرة تقعد تجيب القرطاس كده والقلم وتكتب له ايه؟ جواب. جواب من صحيحين من ثلاثة حسب ربنا ما يفتح عليك. ومرة تبعت له بقية. انت بتركز في البقية البسيطة دي كل محتويات ايه؟ كل محتويات ايه؟ الجواب. ودي بتتأتى في حين الانسان يكون وقته طيب او كلامه محصور. لكن لما ما يكونش الوقت طيب يتكلم على حاجه. ولذلك سعد بن حنون كتب لواحد كتاب وهو غريب. وكتب كتاب في كام صفحة؟ في خمس صفحات. وبعدين كتب الي اما بعد فإني أعتذر إليك من الإطالة في الخطاب لأنه لم يوجد عهد الوقت الكافي للإيجاز. ما عندوش وقت عشان يعمل إيه؟ عشان ينجز. لأن اللي ينجز ده بيعمل إيه؟ يجيب معاني كثيرة للخطاب إيه؟ حينما طلبت النصرة من خالد بن الوليد والخاطب محاصر وعايز مدد يقدر يقول له ان العدو كتير واحنا ما بقاش عندنا حاجه ويقعد بقى يكلم له بتاع. ماذا قال له؟ قال له مع الرسالة اياك اريد. بس اياك اريد. ايه انت اللي تيجي؟ قول عايز دلوقتي. يبقى المعركه ايه؟ ادي كم كلمه اياك اريد. اذا فضرب المثل لايجاز الاشياء ولتقريبها ايه؟ ولتقريبها حسيا. واذا اراد الله نشر فضيلة طويت واحد فيه فضيلة ومكتوب وما حدش عارفها يقوم ربنا عايز يظهر يقوم يعمل ايه؟ يتيح لها مكان الحاسب اللي هو الحاسبي يقعدوا يلبسوا يقوم الناس يقول لك لا ده كذا ده كذا او الفضيلة اللي كانت مطويت ايه؟ تظهر. فربنا لما يعوز فضيلة تظهر يقوم يجيب لها مكان الحاسب والحاسب قال لك ايه اللي غريب في دي؟ طيب الخشب اللي له ريحة الطيب اللي بيجيبوه كده من البلاد بيعملوه بكور. لو ان الخشبه دي موضوعه كنت تشم لها ريحه؟ فلما تجيب نار بقى وتحرقها تروح ريحتها فين؟ او كذلك الراجل اللي عنده فضيله وهو مش عايز ربنا يظهره يجيب له ناس ايه؟ حاسدين ينبشوها زي النار ما جاتش لها ايه؟ يقول لك واذا اراد الله نشر فضيله طويت ارتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب وعرف العود. ما نقدرش ايه؟ ما نقدرش نعرف. يقوم ربنا ايه؟ يجي واحد ثاني مثلا يضرب المثل. مثل لشيء الناس تعرف تقولك وده معقول. يقول لك ايوه معقول. بس انت مش واخد بالك. لو تذكرت اهي دي افلا تتذكرون بقى. لو تذكرت الاشياء لعلمت ان هذا من الممكن ان يتحدث وهو من السهولة بمكان زي الشيء الفلاني. زي الشيء الفلاني يبقى لازم يضرب لك مثل بشيء انت ايه؟ يصدقوا بيها ما فيش فيها. واذا امرؤ مدح امرأة لنواله ان يكسب منه العطاء واطال فيه قعد يمدح الساعه قعد يمدح ايه؟ احنا بمقاييس قعد يمدح الساعه ده ايه؟ ده عظمه. ايه العظمه دي؟ ده بيحس الراجل بيقدره بيك ويرفعه للسماء وانت مش عارف. يقول لك لا يا عبيد. واذا امرؤ مدح امرأة لنواله وأطال به فقد أطال هجاءه. لا بقى لما يصور في المدح يبقى صور في الهدى عيني ازاي العقول تاخد فيها ولا ما تاخدش تاخد فيها لما يصور المدح عمدها جاء يقولك ايوه ازاي قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رشاءه بيحمله يعني انما لو انه راح يعني كانت كلمة كتاب عمال ايه زي اللي واقف على الكيل يجيب مية في الدلو ان كانت المية قريبة يعمل ايه حتة حبل هذه كده يربطها في الدلو وينزله ويجيب طبقة المية في ايديه يطول الكلام زي يطول الحرب شوف بقى المعنى اتفتح ازاي واذا امرؤ مدح امرأة لنواله واطال فيه فقد اطال هجاءه امر تقف الحقول فيه يقول لك كيف يكون هذا يقول لك ايه سهل ايه لو لم يقدر فيه بعد المستقى يعني الميت عند الورود لما اطال رشاءه كان يكفيه كلمة واحدة كده او يكفيه يقف كده من غير ايه من غير من حال وسؤال يبقى حال يغني عن السؤال اذا قول الله سبحانه ومثل ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون والتذكر معناه ان شيئا كان معلوما لك بالفطره ولكنك غفلت عنه فناتي بالمثل عشان يذكرك بالامر الفطري زي ما جبنا المثل بتاع الدلو والحاكم والميت على سبيل المثل فلو انك تذكر بملاحظاتك في الاشياء لما احتجت الى اننا نقول لك هذا تقول لا ما هي دي تنقص انت اللي تقيس مش ضروري واحد يجي واحد يقول لك ايه اسي واعمل ايه لا ما ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون بعد ان تكلم على مثلا كلمه طيبه كشجرتنا حب يقيم المقابل وتوسط ضرب المثل بين الطيبه وبين الخبيثه ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار بقى نشوفها مقابلات اهي الكلمه الطيبه كشجره ايه طيب اجتثت من الجثه في حاجه اسمها الجثه وحاجه اسمها الروح تحل في الجثه تعطيها الحياه فاذا خرجت الروح من الجثه تنتهي الى رمه وبعدين تتفتت وتبقى عناصر يبقى الجثه معناها ايه استئصال الشيء من اصله ولذلك هنا انا اكتسست هذا الشيء اكتسست يعني ايه يعني خلعته بالضرب الانسان منا بمجرد الروح ما تطلع ما يقولوش بلا يقولوا الجثة على الجثة خد السر المكرم من الله وهو الروح يبقى ايه الجثة لان ده اخر ما تبقى منه اختص من الحياة خلاص انتهى من الحياة الله وبعدين بعد ما الجثة يغسلوها ويكفنوها ويحطوها في الخشب ما يقولش الجثة حتى يقول الخشبة ما استنى الخشبة ما تيجي الله الخشبة بقى الاول الاسم اتنسى وقلنا الجثة وبعدين الجثة ايه اتنسى قلنا الخشبة عشان الانسان يبقى من دي كلها مسائل ايه اكتست يعني اتخذت من اسم طيب طب دي مقابل ايه هناك قال لك مشكلة طيبة اصلها ثابت ومعنى ثابت ان مفيش فيه خلخلة مدام ما فيش فيه خلخلة ما تقدرش تقتلعها اللي فيه خلخلة هو اللي تقدر تكتسه يبقى مقابل ولا لا وما لها من قرار اي تستقر فيه العلماء حينما تكلموا كما قلنا سابقا عن الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة قالوا بقى النخلة لان بقى كل ما فيها ايه خير اولا ورقها لا يحصل لها الجلد ذلك وكل شيء فيها ينتفع به الجزء اللي بتاع ده ناخده نعمله عواميد وسواري وبتاع نشاء عليه والجريد ناخده نعمل منه الحاجات اللي بنعملها دي وحتى اخر الجريد الحته اللي بنسميها الاحف دي ناخدها برضه ونفتحها دي والليف اللي هو صاير بين الشوك بتاع الجريد وبين لب النخله من جواه الليف اللي محطوط ده كده صيانة لعب من نفسه برضه لم تفعله ويعمل منه اخبار ويعمل منه مش عارف ايه والجمار نفسه يعمل ايه والقوس يعمل منه ايه كل حاجة فيها ايه. فقال لك ليه ولذلك هي قال تطي كلها كل حين اختلفوا في الحين. ليه يا سلطة؟ قال لك الحين ده مرة يطلق على لحظة زي ايه كده وانتم حين اذن فاذا بلغت الحين روحوا الحكومة وانتم حين اذن. طب هذه الحين يعني لحظة ادي واحدة واحدة لا الحين ده المساء وصباح ربنا قال ايه حين تمسونا تمسونا وحين تصبحون. يقول له بقى خد بالك بقى الحين هو الوقت الذي يحين فيه المقدور وعمره بقى حسب الحكاية. ان كنت الوقت تطلع في لحظة تبقى الحين مراد بك ايه لحظة كنت بتحمد من الصبح والمساء حين تمسونا وحين ايه تصبحون مساتهم البأس هناك والصابدين في البأساء والضراء وحين البأس حين البأس البأس اللي هو الحرب وقت مدة طويلة ولا لا وقت مدة ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إلى حين تنقلب الدنيا وتبدل الأرض لا تختلفوا فيها وتقولوا هي لحظة هي يوم هي ليل هي ست اشهر ليه ست اشهر؟ أما قال لك لأن بقى الناس تقعد وبعدين يقعد يطلع بصر وبعدين بلح وبعدين مش عارف ايه وكذا وتقعد تدينه اللي ياخد بقى من الناس الأخضر الناس الأحمر الناس المرقب اللي ياخد ترى تقول له اوعى تقول شجرة طيبة هي التين هي العنب هي كل شجرتك في الكون طيبة وكل شجرة في الكون تبدو كلها بس فيه بتنتج كلها المزيد المستطاع من مش عارف ايه وتنتج كلها حين الحاجه اهم لما ظلموا شجره الحمصه قال لك وشجره خبيثه زي شجره الحمصه وشجره الايه التل وشجره الكرات تقول له بقى دي هتقول عليها خبيثه خبيثه وربنا هيخدعها ليه ده هي تبقى طيبه في وقت الحاجه اليها عشان نعوز دواء عشان المرارة علشان المرض هي للايه الطيبة في الوقت. طب وكلمة كل حين طب قال لك هي كل حين دي تعطينا اتساع في العطاء ايه الاتساع في العطاء قال لك انت لو نظرت الى الكون وتقسيماته البيئية او الطبيعية او الشخصية تجد فيه اشجار تنبت في المكان ده ولا تنبتش واشجار تنبت هنا ولا تنبت هنا بتاع الصحاري غير بتاع الله ليه؟ أم قال لك لأنك أنت فاهم إن مقومات الحياة بس أكل وشرب. بس ده مقومات الحياة عايزة مزاج جوي خاص. يقوم يعطي ربنا لكل عايش في مكان المقومات اللي تديله مطلوباته. ولذلك حين فسد مزاج الناس إما نلقي الزرع حتى الحتة ثانية. تلتقي الكلام يستثونه بقى من الافات ومن مش عارف ايه يقول تروح له في مكانه ما تلاقيش ولا نوال حاجه ابدا ولا مكانه الله. يبقى اذا كل شيء في الارض له عطاء والعطاء ده مستمر بيشع في القلب بيدي ايه للوجود انت ما تعرفش انما له ايه له عطاء. وبعد ذلك اذا نفت عطاء الصراعات المتكرره تقوم تنزل شويه ورق وشويه بتاع تروح في الارض بقت ايه بقت ماده في الارض عشان تديك خاصه. يبقى اذا كل شيء في كل وقت له ايه عطاء بس انت ما بتنزلش الى الشيء الا العطاء المعتاد المتكرر. لما يجي واحد مثلا يقول لك ايه والله انت عايز كده اعمل لك شويه شجر عشان تطيب يدور بقى على الشجر اللي كنت عاملها الله ما كانش ملتفت اليه لكن وقت الحاجه بتاعته وبيشع ايه في الجو في الكون. طيب امسك كده دلوقتي الكلام اللي بيقوله العلم الحديث يقول لك الخضره اللي احنا بنشوفها دي تعمل ايه؟ قال لك طول النهار تقعد الاكسجين اللي عايزه مين؟ اللي عايزه الانسان عشان ايه؟ عشان الحركه بتاعته عايزه دم كتير وعايز اكسجين كتير يقوم كل الشجر الاخضر يطلع ايه وبالليل الناس نايمه مش عايزه حركه كتير يقوم يضن بالاكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون لان له فايده ثانيه. طب في الوقت يبقى في كل وقت له عطاء ولا مش له عطاء؟ يبقى تؤتي كلها كل حين ما تضيقش الحين كما بحثوا في اليوم. اليوم هو ايه؟ قال لك من وقت الى مثله في مقابل